والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا في المراجعة إلى نهاية باب الاستعارة، واليوم نراجع إن شاء الله على المجاز المرسل والمجاز العقلي والكناية. يوم السبت إن شاء الله يكون الامتحان. المجاز المرسل هو النوع الثاني من المجاز اللغوي. المجاز اللغوي شرحنا في المرة السابقة ما معنى المجاز. المجاز اللغوي هو لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. طيب، لابد من وجود هذه القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ثم قلنا إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة سمي ذلك المجاز استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة سمي ذلك المجاز مجازا مرسلا. فإذا قلنا أقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، فهو يشبه الممدوح بالبحر في الكرم ويشبهه بالبدر في علو المكانة. فهو هذا اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي هي المشابهة، فلذلك تسمى استعارة. أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة سمي ذلك مجازا مرسلا. المجاز المرسل تعريفه مرة أخرى هو لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي مع وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. العلاقة تكون غير المشابهة. ما هي العلاقات في المجاز المرسل؟ العلاقات في المجاز المرسل أنه ربما استخدم هذا اللفظ بغرض المحلية، إذا ذكر المحل وأريد من في المحل، مثل ما نقول سكن مثلا ابن خلدون مصر، سكن مصر، هل هو سكن مصر؟ نعم. وكذلك عندما نقول في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها، نعم، هذا سكن مصر ليس من المجاز هذا. نعم، مجاز مصر علاقته أنه سكن جزءا من مصر، ليس علاقته المحلية. لكن في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية المقصود أهل القرية، فذكر المحل وأريد من في المحل. نعم. وكذلك ربما تكون العكس، العلاقة هي الحالية، أي يذكر من في المحل ويراد المحل، مثل ما نقول إن الأبرار لفي نعيم أو ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فهم ليسوا الرحمة ليست مكانا للإقامة، وكذلك النعيم ليس مكانا، وإنما هم في دار الرحمة أو في دار النعيم، فذكر من في المحل وأريد المحل. ربما تكون العلاقة في المجاز المرسل هي العلاقة السببية، مثل ما أقول فلان له يد علي، فاليد بمعنى الفضل والنعمة. وما العلاقة بين الفضل والنعمة واليد؟ اليد سبب في الفضل وفي النعمة، فذكر السبب وأريد المسبب، أي أريد النعمة التي تكون بسبب اليد. أو العكس، ربما يكون العلاقة المسببية، مثل هو الذي أنزل لكم من السماء رزقا، فالرزق معروف هو الطعام والشراب، والطعام الذي ينبت من الأرض لا ينزل من السماء، وإنما الذي ينزل هو الماء الذي يكون سببا في هذا الطعام، فذكر المسبب وأريد السبب، فالعلاقة المسببية. ربما تكون العلاقة غير ذلك، ربما تكون العلاقة اعتبار ما كان أو اعتبار ما سيكون، مثل ما نقول خلق الإنسان طين، الإنسان طين أي باعتبار أصله الذي كان. ونقول مثلا كل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب، هل كل الذي فوق التراب من الإنس مثلا والحيوانات هو تراب؟ لا، ليس ترابا، ولكن باعتبار إما ما كان أو باعتبار أيضا ما سيكون، أنه سيكون بعد ذلك تراب. إذن نحن ذكرنا ست علاقات، علاقة المحلية والحالية، وعلاقة السببية والمسببية، واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. هل هناك شيء آخر؟ نعم، وربما تكون العلاقة هي الكلية أو الجزئية، فإذا ذكر الكل وأريد الجزء فهي كلية، مثل قوله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، فذكر الكل وهو الأصابع وأريد أطراف الأصابع، أو العكس تكون العلاقة الجزئية مثل ما نقول أرسل مثلا الأمير عيونه في المدينة، أرسل الأمير عيونه يقصد الجاسوس ولكنه ذكر الجزء وأراد الكل، فالعلاقة هنا الجزئية. نعم، هل يوجد أسئلة في هذا؟ نقرأ بعض الأمثلة أو نذكر بعض الأمثلة السريعة. عندما قال قول نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هل يولد الإنسان فاجرا أو يولد كافرا؟ ولكن هذا مجاز مرسل، أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ النعم فاجر وكافر، وإنما يولد طفلا سيكون بعد ذلك بسبب أهله إما فاجرا أو كافرا، فهي مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. طيب، وكذلك ألقى الخطيب كلمة، إذا قلنا ألقى الخطيب كلمة رائعة، أين الكلمة التي استخدمت؟ كلمة، هل الخطيب ألقى كلمة أم ألقى خطبة؟ ألقى خطبة، لكنه ذكر الجزء وأراد الكل. نعم، إذا قلنا يلبس المصريون القطن في الصيف والصوف في الشتاء، هل نحن نلبس القطن أم الملابس التي كانت من القطن من اعتبار ما كان، أو الملابس التي كانت من الصوف فهي اعتبار ما كان؟ نعم نعم، وقوله عز وجل سأوقد على لسان موسى سأوقد نارا، سأوقد نارا، نعم سأوقد نارا، هل النار توقد أم الحطب؟ الحطب الذي يكون بعد ذلك نار، فهذا باعتبار ما يكون أو ما سيكون. إذا قلنا سال الوادي، سال الوادي بالماء، سال الوادي معنى سال، سال نعم، هل الوادي يسيل؟ الماء الذي في الوادي، فأسنده إلى المكان وأراد من في المكان. نعم، بعد ذلك تحدثنا عن المجاز، عن المجاز العقلي. المجاز العقلي، المجاز العقلي يختلف عن المجاز اللغوي. المجاز العقلي يكون، المجاز اللغوي أولا عرفت أنه لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، فأنت تستطيع أن تقول هذا اللفظ، عندما نقول واسأل القرية مثلا، أن هذا اللفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، ويوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وأن القرية لا تسأل وإنما يسأل من في القرية. نعم، لكن المجاز العقلي لا يكون في لفظ ولكن يكون في إسناد، أنك أسندت فعلا لغير فاعله أو لغير من قام به. المجاز العقلي يكون في الإسناد ولا يكون في الألفاظ، يكون في الإسناد ولا يكون في الألفاظ. المجاز العقلي أنك تسند فعلا لغير من قام به. طيب إذا لم نسنده إلى من قام به، إلى أي شيء نسنده؟ يسند أحيانا إلى سببه، مثل ما نقول فتح عمرو بن العاص مصر، إذا قلنا فتح عمرو لا يوجد لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، فالفتح حاصل على الحقيق وعمر هو موجود على الحقيق، لكن عمر ليس هو من فتح مصر ولكن فتح جيش عمر مصر، ولكن أسند الفعل إلى سببه، فيسمى هذا مجازا عقليا علاقته السببية. ربما يسند كذلك من الذي علاقته السببية يمشي به العكاز، يمشي به العكاز، فيمشي على الحقيق والعكاز موجود في الكلام على الحقيق، ولكن أسند الفعل إلى سبب المشي وهو العكاز، فالمجاز العقلي يكون في الإسناد. ربما نعم يسند الفعل إلى زمانه أو إلى مكانه، فنقول مثلا الزاهد نهاره صائم وليله قائم، فالنهار لا يصوم والليل لا يقوم، وإنما أسند الفعل إلى زمانه وإلى مكانه. ربما نعم من كذلك من المكان إذا قلنا ازدحمت الشوارع، فالازدحام موجود على الحقيقة والشوارع موجودة على الحقيقة، لكن إسناد الازدحام إلى الشوارع ليس هذا إسنادا حقيقيا، وإنما هو إسناد مجازي، فإن الشوارع لا تزدحم، إنما يزدحم من في الشوارع، فأسند الفعل إلى مكانه. كذلك يسند للمبالغة، إذا قصد المبالغة يسند الفعل إلى مصدره، فنقول جد جده أي اشتد اجتهاده، وإذا قلنا جن جنونه فجن الجنون لا يجن، ولكن جن هذا الشخص، فإذا أردت المبالغة فأقول جن جنونه، وهذا إسناد الفعل إلى المصدر يقصد به المبالغة. نعم. لا لا، أنت ربما لا لا لا تعرف جيدا ما معنى انفعل. انفعل هو انفعل بنفسه، وانفعل تدل على المطاوعة، وانقطع الحبل، إذا قلنا انقطع الحبل نحن نشد الحبل وانقطع، انقطع أي تدل هذا الفعل هذا الوزن انفعل يدل على المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ أي أنا فعلته فانفعل. جيد؟ نعم. قطعته فانقطع، كسرته فانكسر. جيد؟ فالانكسر انفعل تدل على المطاوعة، فهو إسناد على الحقيقة، إن انكسر الزجاج. في الإعراب نحن نقول هو فاعل في الإعراب، لكن هو في الحقيقة في المعنى هو في المعنى مفعول مطاوع للفاعل، مطاوع لفعل الفاعل. فإذا قلت انقطع الحبل، الحبل فاعل، لأنه هو الذي قام بالمطاوعة، هو طاوعني في القطع. تفهم هذا؟ فليس من باب المجاز العقلي. أنا انكسرت مثلا، نعم انكسرت، نعم إذا كنت تقصد هذا المعنى، انكسر ذراعي مثلا، انكسرت ساقي مثلا، انكسرت ساقي، انكسرت ذراعي، يجوز ذلك، تدل أيضا على المطاوعة. لا، ليس شرط أن تكون فاعلا ذلك بنفسك، فإذا قلت هو فتحه فانفتح، هو كسره فانكسر، يجوز أن تكون المطاوعة للمتكلم أو لغيره أو لغير المتكلم. نعم نعم. أيضا من المجاز العقلي أنك تبني الصفة للفاعل وحقها أن تبنى للمفعول، أو تبنيها للمفعول وحقها أن تبنى للفاعل. نعم. فمثلا وإذا قرأت القرآن، في قوله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا لهم عن الإيمان. لما أصروا على الكفر طبع الله على قلوبهم، ولما أصروا على الكفر جعل الله بينهم وبين الإيمان وبين القرآن حجابا ساترا لهم وساترا للقرآن عنهم. فالحجاب في الأصل ساترا أم مستور؟ هو ساتر أم مستور؟ ساتر. ولكن بني هذا الوصف بدلا من أن يبنى للفاعل بني للمفعول، والغرض منه المبالغة، والغرض منه المبالغة. وربما يكون العكس، أن الأصل أن الحق أنها أو الحقيقة أن يبنى للمفعول يبنى للفاعل، ففي عيشة راضية، فالعيشة لا تكون راضية وإنما تكون مرضية، لكن بني الوصف للفاعل بقصد المبالغة. واضح؟ نعم. إذن المجاز العقلي هو إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي، وربما يسند هذا الفعل إلى سببه أو إلى زمانه أو إلى مكانه أو إلى مصدره، أو تبنى الصفة التي للفاعل تبنى للمفعول، أو العكس تبنى الصفة التي للمفعول للفاعل. نعم. قلنا أيضا تحدثنا عن فائدة هذه الأشياء. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن الشخص الغريب عن العربية لا يستطيع أن يفهم بعض التراكيب. لماذا تسند الفعل إلى سببه؟ إذا جئت بشخص ربما هذا التركيب غير موجود في لغته، يمشي به العكاز، هو لا يستطيع، يحتاج إلى وقت طويل لكي تفهم. أما إذا فهم أن هناك شيء في اللغة اسمه المجاز العقلي، وأن الفعل يسند إلى سببه وأن هنا العلاقة أن أسند الفعل إلى سبب المشي، أنت الآن تستطيع أن تفهمه. تفهمني؟ إذا قال قرأ شخص وهو يريد الترجمة كلمة مستور، فهو يجد أنها اسم مفعول، كيف يكون الحجاب مستورا؟ فإذا علمته أن في اللغة هناك مجاز عقلي، تبنى الصفة التي للفاعل تبنى للمفعول بقصد المبالغة، فكأنه لشدة الستر صار الحجاب أيضا مستورا. تفهمني؟ وكذلك لشدة الرضا صارت العيشة نفسها، صارت العيشة نفسها راضية. تفهمني؟ بغير هذه القواعد لا تستطيع أن تدرس النصوص العالية مثل القرآن والسنة وشعر الشعراء، لا تستطيع، لا يستطيع الأستاذ أيضا أو المدرس أن يشرح لك بالضبط، إلا إذا لجأت إلى الترجمة مباشرة، شخص هو أراحك وترجم لك هذا النص ترجمة إلى اللغة، إلى لغتك لكي تقرأ في لغتك، أما أن تفهمها في أصل لغتها لا تستطيع بدون هذه القواعد. بعد ذلك تحدثنا عن الكناية، هل يوجد مشكلة في هذه الدروس؟ لا يوجد؟ نعم. الكناية معناها أنك تكني بشيء، أنك تستر شيئا. الكناية قريبة من معنى الإضمار، تعرف المضمر، الشيء المضمر الموجود لكنه في التقدير، موجود لكنه خفي ليس بارزا. الكناية عكسها البروز. جيد. وأنا عندما مثلا هناك شخص كبير وأنا أستحي أن أناديه باسمه، فأقول يا أبا فلان، فأناديه بكنيته، فأنا أستر اسمه بهذه الكنية. كذلك العرب يستحيون من ذكر أسماء نسائهم، فيقولون أم فلان. جيد. وكذلك إذا كان الشخص شخصا له مكانة يقولون أبو فلان ولا ينادونه باسمه مباشرة. جيد. فهذا معنى الكناية. الكناية فيها معنى الاستتار ومعنى الإضمار، وعكسها البروز والظهور. فالكناية في الحقيقة هي إضمار لمعنى، أنك لا تضمر لفظا ولكنك تضمر وتستر معنى. فما تعريف الكناية؟ الكناية هو لفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معنى، وأريد به ما يلزم من معنى، لم يرد المعنى الظاهر، هذا غير مقصود مباشرة، وإنما يقصد ما يلزم من ذلك. فإذا قلت فلان يلبس نظارة، تفهمني؟ أحيانا تقول فلان رأى الهلال، وأقول لك هو يلبس نظارة، ما علاقة هذا؟ فأنا أريد هو رأى الهلال، تفهمني؟ فأنا قلت له هو يلبس نظارة، ما المعنى؟ نعم هذا هو. فأنا عندما قلت يلبس نظارة، فأنا قلت هذه الكلمة وأردت ما يلزم من ذلك. ما يلزم من ذلك؟ أنه ضعيف النظر، أنه ضعيف النظر. فالكناية في الحقيقة لفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معناه. نعم نعم. فالكناية لفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معناه، لكن المعنى الحقيقي يجوز أن يكون مقصودا على الحقيقة، لا يوجد مجاز. هل هو يلبس نظارة على الحقيقة؟ نعم، هو يلبس نظارة على الحقيقة، وعادة الذي يلبس نظارة يكون ضعيف النظر، صحيح؟ أم هو يلبسه للزينة؟ فيقول الكناية مرة أخرى لفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معنى، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. فالمعنى الظاهر المعنى الأول يجوز أن يكون مقصودا ويكون حقيقيا. مثلا العربي يقول هذه المرأة بعيدة مهوى القرط، بعيدة مهوى القرط، هذا كلام على الحقيقة، لكنه لا يقصد هذا المعنى الظاهر، هو يقصد أنها طويلة الجيد، طويلة العنق. جيد. وهذه صفة عندهم مستحسنة في النساء. كذلك عندما تقول الخنساء تصف أخاه وتقول طويل النجاد، النجاد حمالة السيف، والذي يلبس نجادا طويلا، هذا لا شك أنه شخص طويل، فهذا طويل النجاد كناية عن طوله، والطول عادة يلزم منه القوة، عادة يلزم منه القوة. رفيع العماد، عندما تقول هو رفيع العماد، والعماد هو عمود الخيمة، ولا يكون عماد الخيمة عاليا إلا للأسهد وإلا لأصحاب المكانة العالية في القبيلة. فهي هل تريد أن تقول عمود خيمته طويل؟ لا، هي تقصد أنها تقول هو سيد في قومه وهو شريف في قومه. فهي أطلقت لفظا لكنها تريد به ما يلزم من معنى. مثلا هناك كنايات في لغة العرب ليست ظاهرة كهذه الكنايات. مثلا يقول عريض الوساد، عريض الوساد، جيد؟ ما معنى عريض الوساد؟ الوسادة، يعني في الوسادة التي ننام عليها عريضة. العرب يقنون بهذه الكلمة عن الغباء، فيقول فلان هذا عريض الوساد، أي هو غبي. وسادته، نعم وسادته عريضة جدا وينام كثيرا، فيقولون هذه الكلمة كناية عن الغباء أو عدم الفهم. لا أعرف بالضبط ما علاقة عريض الوساد، أنا أحاول ألا تكون وسادتي عريضة. نعم لا أعرف ما العلاقة في هذا أنه عريض الوساد، ربما هذا، أو أنه يحيي كناية عن حب النوم. نعم نعم. الكناية ثلاثة أنواع، إما أن تكون كناية عن صفة كالأمثلة التي ذكرناها، كالأمثلة كما قلنا مثلا بعيدة مهوى القرط، إذا كناية عن طول، والطول هذا صفة، طول العنق، وطويل النجاد كناية عن طول الشخص وهي صفة، رفيع العماد كناية عن السيادة والشرف وهي صفة. ربما تكون الكناية كناية عن موصوف، فإذا قلت مثلا فلان جلس ولم ينطق ببنت شفة، بنت الشفة هي الكلمة التي تخرج من الشفة، فأنا أصف الآن، أذكر صفة أم أذكر موصوفا؟ موصوف، أنا أذكر أو أقصد موصوفا. فالكناية ربما تكون كناية عن صفة أو عن موصوف. مثال آخر للموصوف، نقول أفي الحروب يطعنون مجامع الأضغان، الأحقاد، مجامع الأحقاد، تعرفون الحقد مثل الحسد، نعم، والبغض والكراهية والحسد، هذا هو الحقد. يضربون مجامع الأحقاد، ما المقصود بمجامع الأحقاد؟ ما الشيء الذي يجتمع فيه الحقد والحسد والبغض؟ هو القلب، القلوب، يضربون القلوب ويطعنون القلوب. أو إذا قلت الخمر تصل إلى مجامع الأسرار، أي تصل أيضا إلى القلوب، فهي كناية عن موصوف. والنوع الثالث كناية عن صفة، وهو أوضحها، كناية عن صفة، آسف، كناية عن نسبة، نعم، قلنا كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة. كناية عن نسبة أسهلها، لأنك تذكر الصفة وتذكر صاحب الصفة، لكنك تنسبها إليه بطريقة معينة. مثلا إذا قلت يسير الكرم حيث يسير، كناية عن نسبة الكرم إليه. إذا قلت يسير الكرم حيث يسير، كناية عن نسبة الكرم إليه. ونقول الكرم في ثوبيه، الكرم في ثوبيه، والشجاعة ملء ردائه مثلا، فملء الشجاعة في ردائه كناية عن نسبة الشجاعة إليه، كناية عن نسبة الكرم إليه. طيب نعم، وما أقول لك، هو يريد مثلا إذا قلنا يسير الكرم حيث يسير، يقول نستطيع أن نقول شبه الكرم بكائن حي وأنه يسير، صحيح؟ فنقول وحذف المشبه وهو الحي وجاء بشيء من صفاته وهو السير. يجوز أن تنظر إلى الكلام بأكثر من جهة، فإن نظرت من هذه الجهة قلت استعارة أنه شبه الكرم بإنسان، لكن في الحقيقة ليس هذا، إن سألتني إذا عن قوله مثلا يسير الكرم حيث يسير، سأقولك ولا يقصد الاستعارة، هو يقصد نسبة الكرم إلى هذا، ولا يوجد فائدة من تشبيه الكرم بكائن حي، تفهمون؟ ولكن الذي يتأمل يلحظ هذا، يلاحظ هذا، يلاحظ أن يوجد في الكلام تشبيه للكرم بكائن حي، لكن هذا ليس مقصود الشاعر من الكلام، أو ليس مقصود المتكلم من الكلام. فإذا الكناية كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة. نعم، قلنا بلاغة الكناية. الكناية بلاغتها في أنها تعطيك الشيء وتعطيك معه، تعطيك الصفة وتعطيك معها الدليل، تعطيك الصفة ومعها الدليل، بدلا من أن تقول هو كريم، لا هي قالت هو كثير الرماد، بدلا من أن تقول هو كريم قالت كثير الرماد، وكسرة الرماد دليل على كسرة النار، وكسرة النار دليل على كسرة الطبخ، وكسرة الطبخ دليل على كسرة الآكلين، فهو كريم، تفهمني؟ فهي تعطيك الصفة وهي الكرم مع دليلها. وبعيدة ما هو القرد، وقال ما طويلة الجيل، ما قال طويلة الجيل، ولكن قال بعيدة ما هو القرد، فأعطاك الصفة وهو طول العنق مع الدليل. فالكناية تكون بلاغتها في أنها تعطي لا تعطيك الصفة مباشرة، تقول لك هو كريم أو هي عنقها طويلة عنقها طويل، ولكن تعطيك الصفة مع دليلها. أيضا من بلاغة الكناية أنها تجعلك تستطيع أن تعبر عن المعنى الذي تريد، المعنى الذي تستحي أن تذكره مباشرة، ربما تستحي أن تذكر المعنى مباشرة فتذكر الكناية. وهذا مهم جدا إذا كان الكلام كلاما شريفا عاليا مثل القرآن ومثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر فترى فيه الكناية من قبل أن يتماس، فهو كان بالجماع عن الجماع بالمس من قبل أن يتماس، هذه لا خلاف فيها. الثانية أو لامستم النساء هي التي يختلفون فيها، ولماذا لا أعرف لماذا يختلفون هنا ولا يختلفون هنا، هي بالضبط من قبل أن يتماس، فهو كان عن الجماع به بالملامسة. وكذلك إذا جاء أحدكم أو جئت أو جاء أحدكم من الغائط، الغائط أي من قضاء الحاجة، فهو كان بذلك عن قضاء الحاجة. فربما يكون المعنى لا يجوز أو لا ليس من الجيد أن تذكره مباشرة، فالكناية تمكنك من أنك تعبر عن المعنى بطريقة جيدة وبطريقة مهذبة. والإنسان نحن مثلا ربما لا نستطيع أن نستخدم الكنايات إلا بعد وقت، عندما تعرف هذه اللغة جيدا تستطيع أنت أن تصنع كناية، تستطيع أنت أن تصنع كناية. لأنك مثلا إذا قلت مثلا هذه كناية سهلة، إذا قلت هو يلبس نظارة فأنت تقصد أنه ضعيف النظر، لكن تستطيع أن تصنع كنايات بلاغية لها جمال في البداية إذا مررت على الكنايات وعرفت معناها ودرستها جيدا، صار عندك قدرة على أنك تستخدم ذلك وتعبر عن الأمور التي مثلا تستحي من ذكرها بكناية، أو عن الأمور ما أحمد؟ نعم، أو عن الصفات تذكرها بأدلتها كما درسنا في بلاغة الكناية. هذا آخر درس شرحناه، بعد ذلك أثر علم البيان. علم البيان كل وظيفته بالنسبة لي أنه يساعدك فقط على شرح المعاني وعلى فهم المعاني جيد. فبدوني إذا لم تدرس، إذا عرفت التشبيه، ليس مقصود درس التشبيه ما أفهمه أنه ليس مقصودا بذاته، ولكن الغرض منه الوصول إلى الاستعارة. فالذي ما فهم التشبيه لا يستطيع أن يصل إلى الاستعارة، لأن الاستعارة في الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه. لذلك هو بدأ بالتشبيه لكي يفهم الطالب ما هي أركان التشبيه في الكلام، وما معنى التشبيه وما أطرافه وما معنى أداة التشبيه ووجه الشبه. أما الاستعارة فتستخدم في شرح الكلام، عندما يعجز الشخص عن فهم هذا الكلام يأتي الشارح ويقول ويوجد استعارة. ولذلك حتى في كتب النحو، حتى في قطر الندى، أحيانا تجد محمد محي الدين لا يستطيع أن يشرح البيت إلا إذا شرح ما فيه من بلاغة أو من تشبيه مقلوب أو غير ذلك، لكي يستطيع أن يفهم الطلاب. ومع ذلك في نظري أنا أن علم البيان هو أقل علوم البلاغة فائدة، فعلم المعاني هو أهم علوم البلاغة. علم المعاني الذي سندرسه بعد ذلك هو أهم علوم البلاغة. أما علم البيان الذي في البداية وعلم البديع الذي في النهاية، علم البديع يدرس المحسنات، يدرس محسنات الكلام مثل السجع والجناس والطباق والمقابلة. نعم، لكي تشعر بالجمال فقط عنده، فهو يهتم بالأشياء الجميلة والجماليات في الكلام، لكنه ليس له علاقة بفهم النص، ليس له علاقة بفهم النص. أما علم المعاني هو الأساس، علم المعاني هو أهم علوم البلاغة.